ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟ هذا حكم الديون. إن كان على مؤشر، على زوج مؤشر، متى طلبته أعطاه إياه عليها زكاته. فإن كان على مؤشر أو ليس له حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق وإلى الموت، فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على مؤشر. أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على مؤشر. أما الدين اللي بين المرة وبين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو مؤشر فليس لها، فليس عليها زكاة. أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة. أما إذا كان مؤشر وليس بمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها. والخلاصة أن الدين إذا كان على مؤشر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه. أما إن كان الذي عليه الدين مؤشر ومتى طلب أدى سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.